كثر العلماء وعظم الخطباء وانتشر الفقهاء وفشل العلم، ولكن قل العمل بالشرع الإسلامي وظهرت المنكرات المحرمة بالنص الشرعي كالربا وغيره في كثير من بلاد المسلمين، ونتج عن هذا فقد الثقة بعلمائنا المسلمين لانعدام دورهم الإسلامي العملي واهتمامهم بهذه الحياة الدنيا، وعدمنا أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم ممن جمع بين السلك والقلم، فما سر هذه الظاهرة؟ هذا هو المعروف، فإن كثرة الباطل وانتشار الباطل ودعاة الباطل واختلاط الحابل بالنابل باطل كفار المسلمين يجعل القيام بنص الحق وتأييده ليس بمستطاع في يد كل أحد، وإنما هو في يد ولاة الأمور وفقه الله، وولاة الأمور قد يعالجون أشياء وتفوتهم أشياء لأسباب كثيرة، فالواجب على المؤمن ألا يقول هذا الكلام يسكت، بل يقول ويعمل، فلا يقلل بل كثر، ويكون عنده إيمان عنده قوة حتى يمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يتأسى بالكسالى ولا يتأسى بالأخيار والصالحين والصادقين، ولا تأخذ بالله لومة لائم، بل يكون عنده من النشاط والهمة العالية والحكمة والجذاب التي أحسن ما يعينه على تنفيذ الأرض والمشاركة في الخير، ولا يكون ولا يهلك مع الهالكين ولا يكسى مع الكسالى، هذا هو الواجب. فإن نحن الآن في غربة الإسلام وفي عصر الغربة، وإلا في أنصار الحق وكذا في أنصار الباطل، فلا بد من النشاط، فعصر أحمد غير عصرنا، عصر أحمد رحمة الله عليه في آخر القرن الثاني وأول الثالث، وعصرنا في القرن الخامس عشر، فالشعب غير الشعب، والجلساء غير الجلساء، والعلماء غير العلماء، فالأهواء تغيرت بظهور الباطل وكذا في الشر وقلة الخير وقلة الأنصار، فيجب على المؤمن وعلى العالم اينما كان مع قله علماء اليوم يجب عليهم النشاط وان يقول حسب طاقته، والله يقول فاستقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه، فذلك اضعف الايمان، فلكل عصر ولكل مكان ولكل زمان ما يناسبه ويليق به حسب المستطاع.